إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، قال الخرقي رحمه الله تعالى: باب الأذان. الأذان في اللغة هو الإعلام، وأذان من الله ورسوله الآية، أي إعلام من الله ورسوله. فأذن مؤذن الآية، أي أعلم معلم. فالأذان في اللغة الإعلام، وفي الشرع نداء مخصوص من شخص مخصوص في لفظ مخصوص لدخول وقت الصلاة، أو على قول بعض الفقهاء لحلول وقت الجماعة. والمشهور عند الأصحاب الأول والثاني أدق، لأن في حديث بلال رضي الله عنه لما أراد أن يؤذن، والحديث في صحيح البخاري، وكان اليوم حارا في الظهر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد. فلم يزل يقول له عليه الصلاة والسلام: أبرد، حتى أراد الصلاة. فهذا فيه ماذا؟ فيه مشروعية تأخير الأذان والإقامة لمن نوى تأخير الجماعة. فيأخذ منه ماذا؟ أن الأذان إعلام بحلول وقت الجماعة، الأذان إعلام بحلول وقت الجماعة، لا فقط دخول وقت الصلاة. هذا كما قلت ليس بمشهور عند الأصحاب، لكن فيه دقة نوعا ما. ما حكم الأذان؟ الأذان من فروض الكفايات. لو أجمعت قرية على تركه فإنها تقاتل، وهذا بإجماع أهل الإسلام. أجمع أهل الإسلام أن أي قرية من حضر أو بدو إذا اتفقوا على ترك شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة فإنهم يقاتلون. وهذا يدل عليه أحاديث كثيرة، منها حديث أنس رضي الله عنه الذي في الصحيح، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير بقوم أرسل من يسمع، فإن أذنوا للصلاة تركهم ولم يغير عليهم، وإن لم يؤذنوا أغار عليهم. وهذا محمول على بلوغ الدعوة إلى هؤلاء الذين يغار عليهم، بلوغ الدعوة. وإذا الدعوة كانت بالغة كما هو حاصل في يومنا هذا، لا يشترط تبليغ جديد قبل القتال. وهذا الحديث يفيد الرد على الزنادقة العصريين الذين يقولون بإبطال جهاد الطلب، ويقولون أن الجهاد إنما هو لأجل دفع الضرر، أما جهاد الطلب فغير مشروع، بل لا يوجد في الإسلام شيء اسمه جهاد طلب، إنما يكون جهاد الطلب لمن منع الدعوة وصد الدعوة وقتل الدعاة ومنع انتشارها وسماع الناس لها، فيقاتل هؤلاء طلبا من باب كف أذاهم لأنهم قتلوا دعاة الإسلام. وهذا باطل مخالف للمعلوم بالضرورة من دين الإسلام عند أهل الفقه، ومخالف لأحاديث كثيرة. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه أحمد في مسنده وغيره بسند جيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده. وفي الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الحديث. فجهاد الطلب قد اتفق عليه أهل الإسلام في الجملة، واختلفوا في مسائل فيه من حيث حكمه على الأعيان أم على الكفاية من حيث الفرضية، واختلفوا في عدة مسائل متعلقة فيه، لكن في الجملة لا نزاع في مشروعيته، لكن الحال اليوم عند كثير من بارك الله فيكم عند كثير من أهل الدنيا المسارعة الركوب خلف أهل الكفر ابتغاء إرضائهم، ومن جاء وقال بجهاد الطلب لن يرضي هؤلاء الأنجاس الملاعين من اليهود والنصارى، فلأجل هذا نرى هؤلاء يتهالكون في تقبيل أحذية اليهود والنصارى وفي في التنازل عن دينهم حتى يرضوا عنهم، ولن يرضوا عنهم حتى يتبعوا ملتهم. فالأذان فرض كفاية، ومما يدل على أن الأذان ليس بفرض عين على كل رجل مصلي حديث عديدة، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أنه دخل المسجد وكانت الجماعة قد قضيت، فصلى بالأسود النخعي وصاحب له ولم يؤذن ولم يقيم، ولم يؤذن ولم يقيم. كذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يؤذن لكل صلاة وهو مسافر إلا الفجر، فيقول أذن لها وأقم، أما بقية الصلوات فكان يقيم لها. هذا دليل على أن الأذان ليس بفرض عين. كذلك علي رضي الله عنه قال من شاء فليؤذن ويقيم، ومن شاء فليقم، ومن شاء فليقم. وقد سئل أحمد كما في مسائل ابن هانئ وغيرها عن الأذان والإقامة، فقال رحمه الله تعالى، هذا لفظ رواية ابن هانئ، قال إذا كان الرجل في مصر يسمع الأذان والإقامة يجزئه أذانهم وإقامتهم، يجزئه أذانهم وإقامتهم. فهو في رواية أخرى قال لم يؤذن ولم يقم ابن مسعود رضي الله عنه. فالأذان والإقامة فرض كفاية، والمستحب لمن صلى منفردا أو في جماعة في غير المسجد أن يؤذن ويقيم، بل لو كانت الجماعة في المسجد والمسجد قد أذن وأقيم فيه فالمستحب أن يؤذن ويقيم، كما ثبت ذلك عن أنس رضي الله عنه فيما أخرجه ابن المنذر في الأوسط بسند جيد، أنه دخل مسجدا وكانت الجماعة قد قضيت فيه، فأمر المؤذن أن يؤذن ثم أقام ثم صلوا الفجر. وفي هذا الحديث أن أنس رضي الله عنه صلى ركعتي الفجر الراتبة، فهذا يخصص عموم قول ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخلت المسجد فلا تبدأ إلا بالفريضة، دخلت المسجد والجماعة قد قضيت لا يشرع لك أن تتنفل، عليك أن تبدأ بالفرض مباشرة، إلا الفجر فإن الأمر فيه أوسع والله أعلم. أما القول بأن الأذان والإقامة من الفرائض على كل رجل وأنثى فهذا شذوذ ظاهري من بعض المتأخرين والمعاصرين، لا أعرف أحدا من فقهاء الإسلام قال به بخصوص الأنثى، وإلا الذكر قد قال عطاء وغيره من السلف بإيجابه بل اشتراطه. فالأوزاعي رحمه الله تعالى وغيره من الفقهاء وهم قلة كانوا يقولون في من يصلي من غير أذان ولا إقامة فليؤذن ويقم ويعد الصلاة، يعني أنه شرط عنده، وعامة الفقهاء بخلاف هذا، لكن المقصود أن إيجاب الأذان والإقامة على كل رجل وأنثى وإن كانت تصلي في البيت هذا قول لا أعرف أحدا من فقهاء الإسلام قال به، وابن قدامة نقل الاتفاق على أنه مشروع، فقط مشروع، لأن في الأمر نزاع بين الفقهاء في جواز الأذان للنساء، فجماعة من الفقهاء قالوا لا يشرع الأذان للنساء لأن الأذان فيه إعلام ورفع صوت وهذا لا يدخل فيه النساء، فالمرأة لا ترفع صوتها. ومن أجازه قالوا يجوز للمرأة أن تؤذن لا في المساجد للرجال، تؤذن إذا صلت في بيتها، يعني تسمع نفسها من باب أنه ذكر لله سبحانه وتعالى. وأحمد رحمه الله لما سئل عن أذان النساء كما في رواية أبي داود أجاب بأثر ابن عمر، قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن المرأة تؤذن فقال أنا أنهى عن ذكر الله، يعني أنا لا أنهى والأذان مشروع، لكن أن يقال بالإيجاب فهذا شذوذ ظاهري. نعم. قال الخرقي رحمه الله تعالى، أو قبل أن أقرأ كلام الخرقي رحمه الله أقول الأذان قد وردت فيه عدة أحاديث تبين فضله، قد جمع طرفا منها التيمي رحمه الله تعالى المعروف بقوام السنة في كتاب الترغيب والترهيب، وقد جمع غيره أيضا أحاديث في هذا الباب، والأحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. فهذا فيه بيان عظيم فضل الأذان، وقد أخذ بعض الفقهاء من هذا الحديث أن القوم لو تشاحوا في الأذان وكانت الصفات المستحبة موجودة في كلا الطرفين أو في جميع الأطراف فإنه يقضى بينهم بعد النظر في الشروط عامة الشروط المذكورة يقضى بينهم بالقرعة، لأجل هذا الحديث لأن فيه ذكر الاستهام، وهذا قد عمل به الصحابة رضي الله عنهم يوم القادسية يوم تشاحوا في الأذان، فأراد كل رجل من طائفة أن يؤذن فاستهموا وأذن من خرج سهمه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وفي حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للمؤذن منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه، كل رطب ويابس سمعه. نعم. وكذلك في حديث معاوية رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وفي حديث ابن أبي أوفى الذي أخرجه الطبراني صحيح الحاكم ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خير عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم لذكر الله لذكر الله. وهذه الآثار والأحاديث العديدة في فضل المؤذن لا تنطبق على عامة المؤذنين اليوم، لأن هؤلاء كما جاء في صفتهم الذين يتحرون الأذان وفق المواقيت الشرعية والاعتبارات الشرعية، لا الذين يعتمدون على البرنامات العصرية التي ثبت بالدليل القاطع خطأ كثير منها، فهؤلاء لا ينطبق عليهم مثل هذه الأحاديث، بل تنطبق على كثير من هؤلاء المؤذنين أحاديث الوعيد في من غش المسلمين، حديث كثيرة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من تبعه إلى يوم القيامة، تنطبق عليهم هذه الأحاديث، لأن الذي يؤذن لدخول الوقت قبل دخول الوقت هذا ماذا؟ هذا ضلل الناس، يعني خاصة النساء اللاتي يصلين في البيوت واللاتي يعتمدن على نداء هذا، هؤلاء إذا صلين قبل الوقت فبسبب من؟ بسبب هذا المؤذن. والكلام حرج خاصة في صلاة الفجر، خاصة في صلاة الفجر بعد أن ثبت في كثير من الدول العربية أن صلاة الفجر المذكور في الرزنامات هذه إنما هو وقت الفجر الكاذب لا الفجر الصادق، لأنهم يعني الذين كتبوا الرزنامات هذه أكثرهم من الفلكيين الجهلة الذين لا يعرفون أحكام الشريعة، فهم حينما يتكلمون عن الفجر إنما يقصدون الفجر الفلكي، ومن رأى تعريف الفلكيين للفجر سوف يعلم أنه يصف الفجر الكاذب، سوف يعلم أنه يصف الفجر الكاذب. فالحاصل هذه الحديث وهذا الفضل الجليل لا ينطبق على عامة هؤلاء، إنما هو منطبق على من يتحرى الأوقات بالضوابط الشرعية والصفات التي قيدها الشارع. هنا مسألة، هذه بعض الأحاديث التي جاءت في فضل المؤذنين، وفي الحقيقة لم يرد في كثرتها وصحتها أحاديث في فضل الإمامة، فلأجل هذا اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في تفضيل الأذان أو الإمامة، والذي اختاره غير واحد من الأصحاب وهو رواية عن أحمد كما قلت تفضيل الإمامة على الأذان لكثرة الأحاديث وقوتها على أحاديث الإمامة، أعني أحاديث الأذان وفضل الأذان. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يدل على هذا، فقد قال لولا الخلافة لأذنت، لولا الخلافة لأذنت. نعم. قال الخرقي رحمه الله تعالى: ويذهب أبو عبد الله رحمه الله إلى أذان بلال رضي الله عنه وهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا هو الذي ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى في المشهور عنه، وعامة الروايات عن أحمد جاءت في اختيار أذان بلال، وهو قول إسحاق بن راهوية وغير واحد من الفقهاء. وذهب الشافعي وفي المشهور عنه ومالك رحمهم الله تعالى وغيرهما من الفقهاء إلى استحباب أذان أبي محذورة رضي الله عنه، وأحمد في المشهور عنه يجوز أذان أبي محذورة، يجوزه، يقول أنه مشروع، لكنه يستحب أذان بلال. وما الفرق بين أذان أبي محذورة وأذان بلال؟ الفرق في الأذان، ونرجع الإقامة حتى نقرأ إقامة بلال، الفرق في الأذان أن أبا محذورة في أذانه إذا كبر التكبيرات الأربع تشهد بصوت منخفض يسمع به نفسه، ثم يرجع فيتشهد مرة أخرى بصوت مرتفع، فهذا يسمى الترجيع. الترجيع هذا هو أذان أبي محذورة. أما بقية ألفاظ الأذان فهي كألفاظ أذان بلال رضي الله عنه. أحمد رحمه الله تعالى سئل كما في رواية الأثرم عن أذان أبي محذورة، طبعا قلت لكم أحمد في المشهور عنه اختار أذان بلال، وهو المعروف عن عامة الأصحاب الذهاب إلى أذان بلال، وقد قال أحمد رحمه الله كما في رواية البغوي اختار أذان بلال، وكذلك في رواية ابن هانئ جاء ما يدل على هذا. في رواية الأثرم قال له الأثرم إنهم يقولون إن أذان أبي محذورة كان في مكة، وأذان بلال كان أين؟ في المدينة، فهذا آخر الأمرين، فلما لا تأخذ به؟ فقال أحمد بل آخذ بآخر الأمرين، ألم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقر بلالا على أذانه؟ فآخر الأمرين أذان بلال، فآخر الأمرين أذان بلال. نعم. ونص أيضا في رواية البغوي قال أذان بلال بعد الرجوع إلى المدينة، وقال في رواية ابن هانئ أذان بلال هو آخر الأمرين. طبعا أذان بلال قد جاء في حديث عبد الله بن زيد وغيره، وحديث عبد الله بن زيد قد احتج به أحمد رحمه الله تعالى، وقد قال عنه محمد بن يحيى الذهلي هو أحسن حديث في الإمام في الأذان، هو أحسن حديث في الأذان. وهذا لفظه، يقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر عني غير بعيد. ثم قال تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال عبد الله رضي الله عنه فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رؤي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فلله الحمد. هذا أحسن حديث في الأذان كما قال محمد بن يحيى رحمه الله تعالى. طيب، ما صفة الأذان؟ في الحقيقة صفة الأذان سنة مضيعة عند عامة الناس، بل قد يمر علينا الحول والحولان ولا نسمع أذانا واحدا في المساجد على السنة، نسمع أذانا واحدا على السنة. فالأذان المشروع الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم والذي عمل به السلف رحمهم الله تعالى، أولا هو أذان غير ملحن ولا مطرب، ومعروف ومشهور أثر ابن عمر رضي الله عنهما لما جاءه رجل وقال له إني أحبك في الله، فقال إني أبغضك في الله، لأنك تلحن في الأذان وتأخذ عليه أجر تأخذ عليه أجر. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما أذن له مؤذن فطرب في أذانه قال أذن أذانا سمحا أو اعتزلنا. وهذا لا يكاد أن يكون له أثر بين الناس اليوم، فالذي يؤذن أذانا ملحنا، أذان ملحن إيش؟ أذان الحرم، عامة الأذانات هذه ملحنة، الذي يأتي يقول لك الله أكبر هذا إيش هذا؟ هذا تلحين، هذا تطريب، يعني مجرد هذه المادة بهذه الطريقة، فما بالك إذا دخل ما يسمى بعلم المقامات في مثل هذا وهو يدخل عند بعض هؤلاء. فهذا بارك الله فيكم من التلحين في الأذان. كذلك من المخالفات في الأذان تمطيطه. إيش يعني تمطيطه؟ مد الألفاظ حتى يخرجها من معانيها، كمد لفظ الجلالة. وقد قال ابن بطة رحمه الله تعالى أجمعوا أن لفظ الجلالة لا يمد لا في خط ولا لفظ، لا في خط ولا لفظ، أجمعوا إجماع. كيف يمد في لفظ؟ الله أكبر، هذا مد، هذا مخالف للإجماع، هذا مخالف للإجماع. كذلك قد جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال كانوا يقولون الأذان جزم، قال ابن بطة فهذا إجماع له، أي إجماع للسلف الذين روى عنهم إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. كذلك من سنن الأذان، وهذه على وجه الخصوص بحمد الله منتشرة، أن التكبير يثنى، يعني يؤتى به الله أكبر الله أكبر، لا كما يفعل بعض الناس وهذا قليل ولعل وجوده في المملكة أكثر من وجوده عندنا هنا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا، يعني يربعه، هذا خلاف السنة كما جاء في حديث أبي سعيد وغيره الذي في صحيح مسلم، من قال الله أكبر الله أكبر إذا أذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر، فقال وذكر الحديث، ذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه أن التكبير يثنى. نعم، هذه من المخالفات المنتشرة في الأذان. فإن قال قائل فما صفة الأذان؟ فلا بأس أن يؤذن، يعني الأذان كما قلت يكون بلا تطريب ولا تلحين ويكون برفع صوت، وطبعا المستحب في الأذان أن يؤذن المرء وهو قائم، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، الإجماع على استحباب الأذان والرجل والمؤذن قائم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فأذن. ولو أذن وهو قاعد الأذان صحيح. فقد سئل أحمد رحمه الله تعالى عن ذلك فقال أذن ابن عمر وهو راكب، أذن ابن عمر رضي الله عنهما وهو راكب، لكن السنة أن يؤذن وهو قائم. كذلك السنة أن لا يقطع الأذان بشيء من الكلام. قد ورد عن سليمان بن صرد من الصحابة رضي الله عنه شيء من الكلام أثناء الأذان، وهذا لا بأس فيه للحاجة، يعني لا بأس فيه للحاجة، رأيت رجل يكاد أن يقع في حفرة تتكلم ما في بأس، لكن لا يكثر، إن كثر فهذا يفسد الموالاة في الأذان، فيؤمر المرء حينئذ بالإعادة. صفة الأذان كما قلت بلا تكبير ولا تمطيط، ويكون جزما، يكون جزما، يعني هكذا: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم، بلا تمطيط، بلا مد لحرف الجلالة، وبلا تلحين. وهذا لا يكون في الأذان الذي يأخذ 5 أو 7 دقائق، هذا لا يكون، يعني يخلو من التمطيط والتلحين وهو يؤذن 7 دقائق، يعني قد تدخل الخلاء وتخرج ولا زال يؤذن، هذا أبدا، هذا لا يكون في مثل هذا الأذان. طيب، هذه صفة الأذان المسنونة التي كانت معمولا بها عند السلف رحمهم الله تعالى. ثم قال الخرقي رحمه الله تعالى: والإقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه إقامة بلال رضي الله عنه. ومالك رحمه الله تعالى كان يذهب إلى إقامة بلال وأذان أبي محذور، لكنه كان يفرد الإقامة في الإقامة، فيقول قد قامت الصلاة مرة واحدة، لأنه قد جاء في الحديث الأذان مثنى والإقامة فردة، وهذا حديث مجمل، هو حديث أنس رضي الله عنه، وقد جاء تفصيله كما في حديث عبد الله بن زيد الذي قرأته عليكم، وفيه أن الإقامة مفردة إلا الإقامة فإنها تثنى. فهذا الحديث حديث مفسر لذاك الحديث المجمل. نعم، أما إقامة أبي محذورة فهي مثنات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إنما يضاف فيها قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، ويحذف الترجيع. هذه هي إقامة أبي محذورة رضي الله عنه. فمن أراد أن يؤذن أذان أبي محذورة لا حرج، لكن ليأتي بإقامته أيضا، إقامة أبي محذورة رضي الله عنه. قال الخرقي رحمه الله: ويترسل في الأذان ويحضر في الإقامة، الترسل التمهل، لا، ويترسل ترسلا لا يصل به إلى حد التمطيط كما أشار إلى ذلك ابن بطة رحمه الله تعالى، ويحضر، الحضر هو الإسراع، فلا بد من التفريق بين صفة أداء الأذان وصفة أداء الإقامة، فالإقامة يكون فيها حذر، كما جاء في الأثر الذي أخرجه أبو عبيد رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه قال لمؤذنه: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر. نعم، فالإقامة لا تكون بنفس هيئة الأذان، بل تكون محذورة. ثم قال الخرقي رحمه الله تعالى: ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. هذا قد ثبت في أثر أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة أن تقول في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم، وهذه اسمها ماذا؟ التثويب. ومكانها قبل التكبير الذي يعقبه، يعني التكبير لا إله إلا الله، هذا هو مكان التثويب. والتثويب في الأذان مكانه في أي الأذانين؟ أذان دخول الوقت أم الأذان الذي هو في ليل أو بليل؟ مكانه في أذان دخول الوقت، وهذا بحمد الله محل إجماع، فلا أعرف عن أحد من الفقهاء المتقدمين أنه قال بخلاف هذا، إنما قال بعض المتأخرين من شراذم الظاهرية كالصنعاني، ومن وافقه من شراذم الكرابيسية الظاهرية من المعاصرين، قالوا بأن الأذان الذي يكون فيه التثويب هو الأذان الذي في ليل، ومن جعل التثويب في الأذان الذي هو لدخول الوقت فقد ابتدع. هذا الحكم بهذا التفصيل لا أعرفه عن أحد إلا عن هؤلاء الظاهرية. نعم. ومن ذكر هذه المسألة وهو معروف بذكر الخلاف وأقوال الفقهاء كابن قدامة وغيره لم يذكروا خلافا في هذا. يعني أنا وجدت غاية ما يموه به من ينتصر لهؤلاء الظاهرية الكرابيسية من ينقل كلاما عن ابن رسلان، ليس محمد سعيد بن رسلان، ابن رسلان رجل من المتأخرين، وينقلون كلاما عن الصنعاني، هذا غاية تمويهاتهم في هذه المسألة. وهم طبعا احتجوا بأمور لا تصلح للحجة كحديث أنس الذي لا يثبت بتمامه أصلا، فيه أن الصلاة خير من النوم كانت في الأذان الأول، هكذا اللفظ الأذان الأول، هذا لا يثبت، لكن لو ثبت لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. أمنا عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر بعد الأذان الأول. إيش يعني الأذان الأول؟ يعني أذان دخول الوقت، وهو أول باعتبار الإقامة أذانا ثاني، بين كل أذانين ماذا؟ صلاة. إيش يعني أذانين؟ يعني الأذان والإقامة، فالإقامة تسمى في لسان الشرع وفي لغة الشرع أذانا. نعم. فهذا لا لا لا حجة فيه البتة، فنعوذ بالله من الشذوذ. طيب، التثويب مشروع في صلاة الفجر وهو مستحب كما قلت على الصحيح، وهل هو مشروع لغير ذلك من الصلوات؟ ليس مشروعا في لغير ذلك من الصلوات. وابن عمر رضي الله عنهما لما رأى رجلا يثوب لصلاة الظهر، والتثويب الذي يفعله أو يستحبه بعض الناس ليس بنفس اللفظ، يعني صلاة خير من النوم، لا، يكون الصلاة رحمكم الله، هذا يسمى تثويب، الصلاة رحمكم الله، كان يفعله بعض الناس بين الأذان والإقامة ليقيم الناس تأهبا واستعدادا، الصلاة رحمكم الله، الصلاة رحمكم الله، وبعضهم يقولون حي على الصلاة، حي على الصلاة، هذا أيضا يسمى تثويبا إن كان خارج الأذان. ابن عمر رضي الله عنهما لما رأى رجلا يثوب خرج من المسجد، خرج المسجد وقال أخرجتنا هذه البدعة، هذا في الرواية المشهورة عنه رضي الله عنهم. طيب، التثويب أو لنترك التثويب، الإقامة أين مكان الإقامة؟ الأذان المستحب أن يكون على مكان عال كما كان يفعل بلال رضي الله عنه، فإنه كان يؤذن على سطح بارك الله فيكم، على سطح لبيت أنصارية، فهذا المستحب في الأذان أن يكون في مكان مرتفع لا في داخل المسجد. طيب، الإقامة أين محلها؟ يوجد نزاع معروف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى في ذلك، وأحمد في رواية صالح استحب الإقامة في موضع الأذان، استحب الإقامة في موضع الأذان، وقال غاية ما جاء فيه حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة مخرج في سنن أبي داود، وفيه أن أبا هريرة كان يقول للإمام لا تفوتني آمين. ما معنى هذا؟ قال شراح الحديث كان أبو هريرة رضي الله عنه يقيم في محل أذانه، يعني خارج المسجد، فهو يقول للإمام لا تفوتني آمين، أي ترسل في قراءتك حتى أرجع إلى المسجد في الصفوف وألتحق بكم قبل أن تنهوا قراءة الفاتحة فأدرك التأمين معكم. فالحديث دليل على أن الأذان ليس في أن الإقامة ليست في هي في محل الأذان. طبعا بعض الفقهاء يخالف في هذا ويقول أن الأذان إنما هو للناس عامة والإقامة إنما هي لأهل المسجد، فالإقامة تكون في المسجد. والأول هو المشهور في المذهب، لأجل هذا أنا أذكر. طيب، قال الخرقي رحمه الله تعالى بعد ذلك: ومن أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت أعاد إذا دخل الوقت. قد حكى ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، فإن الأذان لا يصح قبل الوقت إلا الفجر، فإن الأذان فيه مشروع قبل الوقت، وليس بمشروع على الصحيح بعد نصف الليل مطلقة كما ذكر ذلك بعض الأصحاب، لا، إنما كان بين أذان بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما أن ينزل هذا ويصعد هذا، يعني شيء يسير. أما أن يجعل الأذان بعد نصف الليل أو بعد ثلثي الليل، يعني الأذان الأول الفجر وحين دخول وقت الفجر يؤذن الأذان الثاني، هذا فاصل طويل، لم يرد مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم على حد علم. نعم، أما بقية الصلوات فلا يصح الأذان قبل الوقت، لا يصح الأذان قبل الوقت. طيب، هنا مسألة: من كان في المسجد وأذن المؤذن فقد تعين عليه أن يصلي في المسجد، وإن كان في الأصل من أهل الأعذار أو ممن لا يجب عليه ماذا؟ الصلاة في المسجد. فقد رأى أبو هريرة رضي الله عنه رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال: قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن الخروج لحاجة مع أداء الصلاة جماعة في مسجد آخر. وهذا يدل عليه ماذا؟ أثر ابن عمر الذي ذكرته قبل قليل لكم، فابن عمر رضي الله عنهما خرج من المسجد لكنه صلى في مسجد آخر. نعم، قال الخرقي رحمه الله تعالى: ولا يستحب أبو عبد الله أن يؤذن إلا طاهرا، فإن أذن جنبا أعاد. بل العجيب أنه قد جاء عن أحمد رحمه الله كما في رواية صالح أنه قال: من أذن وهو على جنابة فعليه كفارة يمين. رواية عجيبة، أحمد كان يشدد في الجنابة ما لا يشدد في الحدث الأصغر، فالأذان بالحدث الأصغر والإقامة بالحدث الأصغر لا يفسد الأذان، لكن الجنابة أمرها أشد عند أحمد رحمه الله. ومن أذن وهو جنب أذانه لا يصح عند أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة عنه. وقد احتج لذلك كما في رواية ابنه عبد الله إن لم أكن واهما، احتج بأثر علي رضي الله عنه في قراءة ماذا؟ الجنب. قال علي رضي الله عنه: لا ولا حرفة. فاحتج بهذا على أن أذان الجنب غير معتد به. وجاءت رواية عن أحمد وهي رواية حرب صحة أذان الجنب، وعامة المتأخرين من الأصحاب على هذه الرواية وقالوا أنها أشبه بالعمومات وأقرب إلى الأدلة، والله أعلم. لكن المقصود أن الأذان على غير طهارة على الحدث الأصغر جائز، بل بعضهم حكى الإجماع على ذلك. أما على الجنابة فالأمر فيه شديد، خاصة إن كانت إقامة، فإن هذا المقيم يعرض نفسه لتفويت الجماعة. إن كان يقيم وهو على جنابة ويذهب ليغتسل ثم يعود ليصلي، هذا يعرض نفسه لاحتمال قوي في فوات الجماعة عليه. قال الخرقي رحمه الله تعالى: ومن صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد، ولا يعيد، لأن الأذان والإقامة إنما يجبان على أهل مصر، فإذا أذن أهل مصر أجزأ عن بقية الناس أن يؤذنوا ويصلوا، وإن كانوا يصلون في المساجد بعد الجماعة الأولى، أو يصلون في البيوت إن كانوا رجالا أو نساء أو مسافرين أو مسافرين، لكن تركه الأذان والإقامة كلاهما مكروه، مكروه. وأدنى الكمال أن يأتي بإقامة، أن يأتي بإقامة، نعم. وهذا الثابت عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا إذا صلوا فرادى أو جماعة بعد الجماعة الأم يأتون بالإقامة كحد أدنى، نعم. قال الخرقي رحمه الله تعالى: ويجعل أصابعه مضمومة على أذنيه، على أذنيه. قد اختلف الأصحاب وغيرهم والفقهاء عامة في صفة وضع الأصابع حال الأذان، فقد ذهب بعض الأصحاب إلى أن السبابة توضع في الأذن ويؤذن، وحجة من ذهب إلى هذا حديث أبي جحيف، والذي فيه وصف أذان بلال، وفيه أن بلال رضي الله عنه وضع أصبعيه في أذنيه، والحديث أصله في الصحيح. وهذه زيادة إنما رواها بعض أهل السنة، والصحيح عدم ثبوتها. لأجل هذا قال أحمد رحمه الله تعالى كما في رواية أبي طالب: ليس في هذا حديث، يعني وضع السبابة في الأذن حال الأذان، قال أحمد: ليس في هذا حديث، أي ليس فيه حديث صحيح. هذا القول الأول. القول الثاني أنه يضع كلتا راحتيه على أذنيه ويؤذن، وحجة من ذهب إلى هذا من الأصحاب ما يروى عن أنس رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك في الأذان، يضع كلتا راحتيه على أذنيه ويؤذن. حكم الأذان كحكم الإقامة. وذهب بعضهم، وهو قول ابن بطة رحمه الله تعالى، ولهذا القول وجاهته، أنه تضم الأصابع إلى الراحة وتجعل على الأذن ويؤذن، واحتجوا بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك، بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك. وقد سأل ابن بطة رحمه الله تعالى المصنف عن صفة المروي عن ابن عمر، ففعل له ما قد فعلت لكم الآن، نعم. قال حرب، قال بارك الله فيكم، قال الخرقي رحمه الله تعالى: ويجعل أصابعه مضمومة على أذنيه، نعم. قال: ويدير وجهه. قبل هذا، قبل هذا، من المستحبات والأمور التي ينبغي ذكرها أن المؤذن هو الذي يقيم، هذا هو المستحب. وحديث من أذن فهو يقيم الصحيح فيه الوقف، كما قال الترمذي رحمه الله تعالى، الوقف على أبي هريرة رضي الله عنه. وقد جاء في معناه أثر آخر، وهو أثر أبي محذورة رضي الله عنه. وقد استحب أحمد في رواية للمؤذن الراتب إن أذن غيره وأراد أن يقيم أن يأتي ويعيد الأذان ثم يقيم، قال: لما ورد عن أبي محذورة رضي الله عنه، فقد أذن رجل مكانه فلما جاء رضي الله عنه أعاد الأذان ثم أقام وصلى، نعم. فمن أذن هو يقيم، هذا هو المستحب. يقول الخرقي رحمه الله تعالى: ويدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح، ولا يزيل قدميه. هذا المنصوص عن أحمد في عدة روايات، كرواية ابن هانئ، قال أحمد رحمه الله في رواية ابن هانئ: لا يدير بدنه، لا يدير بدنه، يعني إذا التفت في الحي على، يلتفت في قوله حي على الصلاة يمينا، في قوله حي على الفلاح شمالا، يلتفت من غير أن يزيل من غير أن يزيل قدميه، هذه هي السنة. طيب هنا مسألة، من فاته عدة صلوات هل يشرع له أن يؤذن ويقيم لكل صلاة؟ الوجوب سبق الكلام فيه، في هذا كلام بين الفقهاء، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي احتج به أحمد رحمه الله تعالى أن الأذان يكون للصلاة الأولى، الأذان يكون للصلاة الأولى ثم يقام لها، ثم بعد ذلك يقام لكل صلاة بلا أذان، يقام لكل صلاة بلا أذان، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق قبل أن تشرع صلاة الخوف. قال الخرقي رحمه الله تعالى: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، كما يقول المؤذن، ففي التكبير يكبر وفي الشهادة يتشهد، لحديث أنس وغيره. وقد استدرك بعض الأصحاب على الخرقي رحمه الله فقالوا إلا في ماذا؟ في الحي على، يقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لما ثبت في حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستثناء. وقد قال الأثرم رحمه الله تعالى: حديث عمر إسناده جيد، إسناده جيد. وبعض الأصحاب استثنى الإقامة أيضا، أن يقول إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامه، وهذا قد جاء في حديث خرجه داود في سننه، حديث فيه ضعف معروف، ومن عمل به فالأمر فيه قريب، من عمل به فالأمر فيه قريب. واستثنى بعضهم أيضا أن يقول أن يقول المرء إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم أن يقول صدقت وبررت، وهذا لا أعلم له أصلا في السنة، وهو منتشر في كتب متأخري الأصحاب يذكرونها، ولا أعلم له أصلا في السنة ولا في الآثار. والظاهر ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى أنه يقول قد قامت الصلاة كما يقول المؤذن، وهذا نعم صلاة خير منه كما يقول المؤذن، وهذا ظاهر عموم النص والله أعلم. طيب قد سبق الكلام عن صفة الأذان، صفة المؤذن، صفة المؤذن أولا أن يكون مسلما فلا يصح الأذان من كافر، يكون وكذلك أن يكون عاقلا فلا يصح الأذان من مجنون، وأن يكون رجلا، أذان في المسجد يكون من رجل ما يصح الأذان من امرأة، كذلك أن يكون أمينة، فقد ذكر في الحديث أنه أمناء أمتي، وأين تجد أمينا اليوم، الله المستعان، ينبغي أن يكون أمينة لأنه مؤتمن في الإعلام بالصلاة حال دخول الوقت، وغير الأمين كيف يؤتمن على ذلك. كذلك أن يكون عدلا، فلا ينبغي تولية الفساق الأذان، والفسق الاعتقادي أشد من الفسق الشهواني، نسأل الله العافية من البلاء. ومن أذن وهو فاسق فإنه يصح على أحد القولين، فإنه يصح على أحد القولين، البلوغ ليس بشرط، البلوغ ليس بشرط على الصحيح، فقد كان بعض التابعين يؤذن وهو غلام أمام أعمامه وأنس بن مالك رضي الله عنه، فلأجل هذا قال أحمد في رواية: لا بأس به إن قارب الاحتلام، يعرف ما يقول، يرتب، يعرف الأذان، يحسن الأذان، صيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد: ألقيه على بلال فإنه أندى صوتا منك، فبلال كان صوته صيتا، فلأجل هذا أمر عبد الله بإلقائه على بلال رضي الله عنهما. كذلك أن يكون المؤذن لا يأخذ أجرة، كما جاء في حديث عثمان مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرة، وكما ثبت عن معاوية بن قرة وغيره من السلف رحمه الله تعالى قالوا: فليتخذ مؤذنا محتسبا، والذي يأخذ الأجرة ليس بمحتسب، الذي يأخذ الأجرة ليس بمحتسب. لكن الفقهاء قالوا: إن اضطر إمام المسلمين إلى جعل من يأخذ الأجرة على أذانه لعدم وجود المحتسبين، الله المستعان، فحينئذ يفعل من باب الاضطرار، وهذا جائز من جهة إمام المسلمين، محرم من جهة هذا المؤذن، أن يأخذ على أذانه أجرا. فإن وجد رجل متطوع فحينئذ يمنع هذا المؤذن عن الأذان ويوضع مكانه، ولا يحل لإمام المسلمين حينئذ أن يجعل هذا الذي يأخذ الأجرة وقد وجد متطوع. طيب، هل ما يعطى الآن لعامة المؤذنين في المساجد من المال يسمى أجرة وبالتالي يحرم أخذه؟ أقول إن كان هذا المؤذن يؤذن وهو مريد لوجه الله سبحانه وتعالى، لا مريد لهذا الدينار، وهو محتسب وليس مستشرفا لهذا المال، فجاءه هذا الرزق من رزق الله سبحانه وتعالى وأمر بأخذه دون مشارطة، فإنه حينئذ إن أخذه لا حرج عليه على الصحيح، لا حرج عليه على الصحيح. والصديق رضي الله عنه لما كان خليفة وكان ينتاب الأسواق ليطعم أبناءه قالوا لهم كث في بيتك ونعطيك قدر ما تخرج من الأسواق حتى تتفرغ لشؤون الخلافة. فهذا إن صح التعبير من باب بدل التفرغ، وبالشرط المذكور يكون مخلص مريد لوجه الله سبحانه وتعالى، وهذا يظهر في صور. لو جاء أصحاب بيت المال أو لو جاء الإمام أو لو جاء السلطان ولي الأمر عليه فقال في هذا الشهر لن نعطيكم شيئا من المال، فما حال الأئمة وما حال المؤذنين؟ إن كانوا فعلا محتسبين وغير مستشرفين للمال لا لا لا إشكال عندهم البتة، وما أظن هذا يكون عند عامة هؤلاء. الله المستعان، الله المستعان. فالحاصل إن كان بالقيد المذكور بالصفة المذكورة فلا حرج من أخذه. في الحقيقة في عامة الدول العربية يلزم المؤذن بذلك، يعني لا يسمح له أن يكون مؤذنا أو حتى إماما إلا ويأخذ المال. طبعا من أراد أن يأخذ المال فيتصدق به هذه منزلة رفيعة جليلة، وهذا بلا شك هو الأفضل للخروج من الخلاف كله. نعم، فالحاصل هم يلزمونهم بأخذ المال، فلا يسمح لك أن تبقى في هذا المكان التي المكان الذي يسمونه وظيفة وهذا الرجل لا يأخذ هذا المبلغ. فالحاصل إن كان الرجل محتسبا مريدا لوجه الله سبحانه وتعالى ولم يشارط وليس بمستشرف على المال وجاءه شيء من هذا الرزق فلا حرج عليه أن يأخذه، والله أعلم. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد.